شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أيها الإخوة المستمعون، إن الجنة التي تفتح أبوابها في هذا الشهر الكريم هي رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده، وهي دار السلام، دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تجري من تحتها الأنهار، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وخيامها اللؤلؤ المجوف، وهي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وفاكهة وخضرة، وزوجات حسان فيها السدر المخضود، والطلح المنضود، والظل الممدود، والماء المسكوب. أهلها يأكلون فيها ويتنعمون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، بل مسك يرشح، يحيون ولا يموتون، ويشبون ولا يهرمون. وجوههم مسفرة، ضاحكة مستبشرة، فيها الجمال المبين، فيها الأزواج من الحور العين، كل نعيمها دائم، وكل شيء فيها باسم، فيها يرفع الحجاب، وينظرون إلى وجه الكريم العزيز الوهاب. ومهما أراد الواصفون المبدعون أن يصفوا كنه الجنة ونعيمها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهي فوق ما يتخيله الخيال، وأعلى مما يخطر بالبال. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإن أهل الجنة يدخلونها زمرا زمرا. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وقد ثبت في السنة أن للجنة 8 أبواب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث لقيط بن عامر عندما خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وإن للجنة 8 أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ومن هذه الأبواب باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، وقد تقدم في حلقات ماضية الحديث عنه وذكر الأدلة عليه. وأما بقية أبوابها فقد سمي بعضها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان، وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحصل ذلك لأحد من الناس؟ ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك، فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله، وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب؟ فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها، فلله ما أعلى وأكبر هذه النفس. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: في الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها، وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات، فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواعها. ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وأهل الجنة لذاتهم لا تنفذ، ونعيمهم لا ينقطع، أكلها دائم وظلها. وإن أعلى ما يتنعم به أهل الجنة وألذه على الإطلاق رؤيتهم الله تبارك وتعالى، ونظرهم إليه في الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وقد فسرت الزيادة والمزيد برؤية الله سبحانه في الجنة. ففي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والجنة هي سلعة الله الغالية، لا تنال بالتمني، وإنما تنال بتوحيد الله والإيمان والأعمال الصالحة، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. وأعمال الجنة كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى، وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان. فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله ورجاء رحمته والإنابة إليه والصبر على حكمه والشكر لنعمه. ومن أعمال أهل الجنة قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه. ومن أعمال أهل الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين، ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإن الله أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن أعمال أهل الجنة العدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار، وأمثال هذه الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. فليبادر كل من عرف الجنة ونعيمها إلى المسابقة والمنافسة لتحصيلها والفوز بها، فأبوابها مشرعة ومناراتها واضحة وسبيلها بينة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.